أو أن الماء يؤذيه، خاصة إذا كان فيه جروح مثلا، فيه جروح والماء يؤذيه وكذا، هذا أيضا يتيمم. قد جاء فيه حديث فيه ضعف صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنه بعض أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أنه خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب أحدهم جرح وأجنب، فقال هل تجدون لي من عذر، يعني أن لا أغتسل، وكان الجرح في رأسه، قال لا نجد لك عذرا، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سئلوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العين السؤال، إنما كان فيه إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يغتسل، يعني يربط مكان الرأس ثم يغتسل بحيث لا يصيب الماء مكان الجرح. هذا الحديث مختلف في صحته، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إلى قوله إن قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، هذا قابل للتحسين وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. أما الزيادة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه شيئا، هذه تقريبا يعني ما نقال شبه متفق على ضعفها، لكن أضعف من الأول، أضعف، والأول قابل للتحسين. فهنا إذن يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله لوجود جرح في رأسه أو غيره. وأيضا الذين تصيبهم الحروق أيضا قد لا يستطيعوا استخدام الماء مثلا لوجود هذه الحروق، فكل هؤلاء يكفيهم التيمم، يكفيهم التيمم، هذا إذا كان يعني غسل جنابة أو وضوء أو كذا، إذا كان في جميع أعضاء الوضوء.